هذا ما في خلاف شده، لأن ليلة القدر لم يكن لها ذكر إلا في المدينة، ليلة القدر ما لها ذكر إلا في المدينة من حيث قيامها وفضلها وتنويض شأنها. نعم الحمد.